كل اللي عم يسمعه اختار الفن طريق لإله، وبإصرار على الوصول لحلمه وصل بأول ألبوم خاص لبداية الطريق اللي اختاره. محطتنا الأولى مع شاب سوري موهوب. برحب فيك الفنان أمجد خباز، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك أنسر الله. أمجد، يعني دايما منقول لابد من التحية على ذوقك للمستمعين. تكرم عيني. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا هل جبلنا بدمنا ترابك جبلنا، هل جبلنا بدمنا ترابك يا والجبلنا، مهما الزمن غضباتك يا والجبلنا، لك منبقى هون ما منتروك، لك منبقى هون ما منترك يا والجبلنا، ترابك سوريا أغلى من الذهب. أوف أوف أوف. أكيد ما رح نتركها ولا نفرط بذرة التراب. يعني سبقنا بالتحية حتى ناخذ جرعة منك، جرعة طاقة. خلي لأنك عم تحضر اليوم لألبوم جديد والأول، صحيح خلينا صح. نبدأ بالحديث عنه، صحيح. خبرنا أكثر. فكرة الألبوم كانت فكرة طلعت من بساطة. طبعا احنا كلياتنا بنعرف انه موضوع الفن والأغاني والألبومات وهيك كان كله بكلف، وكله بده شغل وبده تعب وبده كذا. بالبداية كان في دعم من الأشخاص القريبين مني، دعم بالفكر، دعم بالمعنويات، دعم بالنفسية، دعم بكل شيء. أكيد، بس لو ما وصلت لمرحلة جاهز تقدم شي لحالك وخاص فيك يمكن ما دعموا صح، لأن إيمانهم بجوز بصوتي أو إيمانهم بموهبتك. بموهبتي هو اللي خلاهم يدعموني هيك. يعني إن كان أساتذة، ولا إن كان أصدقاء، ولا إن كان أهل، ولا إن كان أحباء. في ناس ما بعرفها، في ناس ما بعرفها ولا بتعرفني، فقدموا دعم بحيث انه هالصوت يوصل، بحيث انه الموهبة توصل، انه لا انت لازم تكون فوق. وهذا الشيء انا شرف لإلي، يعني رأيهم بصوتي وبتعبي اللي انا تعبته على حالي خلال سنوات طويلة كتير. هذا الشيء شرف لإلي، دعمهم لإلي. وكل فنان ما بيسوى شيء بدون هالمحبين اللي حواليه. أكيد. شو فكرة اللي يعني خلينا، معلش هيك خبرنا تفاصيل، أنه إجت الفكرة دعموك، أول أغنية بتكون هي دايما إلا وقع خاص، أو أول كلمات صحيح إجت بين إيديك، صحيح. شو كانت؟ هلأ غالبا أنا اخترت أول غنية تكون هي مجرد إحساس بحها بالصوت، تبين خامي. حلو. كل المطربين مثل ما لاحظنا هلأ أنه هني كل تفكيرهم أنه هني ينزلوا غنية رقص وكذا وكذا وكذا، كل ما أنه تضرب. لا، في شيء اسمه إحساس. المستمع أكيد بده يحس طبعا. بالصوت اللي هو ما يسمعه. المستمع بده يتلقى هالروح اللي جواته. طب خلينا نتلقى هاي الروح اللي جواتك ونحس معك بأول أغنية حسيتها وقدمتها للناس. طبعا هلا اول غنية، طبعا كلمات الشاعر رنيم منصور، الحاني انا، حلو. توزيع عيسى زماطي، تم العمل باستديو فينو، شركة إنتاج سينمائية. بوجه تحية كتير كبيرة للممثل علي رمضان، هو صاحب الشركة وهو الداعم الأكبر فيها. وطبعا مايسترينج كان علي عبد الهادي. بوجه لهم تحية كلياتهم، تعبوا كتير معي، كتير تعبوا معي وكتير اشتغلنا لحتى نجح هذا العمل. خلينا نسمع أمجد، تكرم عيني. شوقتنا. بديتك أكل الدنيا وفضلتك على كل الناس، سميتك عمري الهني، وكنت بقلبي من الأساس. كيف الدنيا بتغدر فينا اللي كانت روحي وينا، دخلك يا ربي سامح ولا تكسر دمع بعينا. كيف الدنيا بتغدر فينا اللي كانت روحي وينا، دخلك يا ربي سامح ولا تكسر دمع بعينا. بديتك ع كل الدنيا وفضلتك ع كل الناس، سميتك عمري الهني، وكنت بقلبي من الأساس. وصلنا فعلا، وأنا واثقة وصل للمستمعين. يعني باعتبار الأغنية الأولى هيك بتوحي لنا للوهلة الأولى أنه الخط كله هيك رومانس ومشاعر وإحساس. خلينا نحكي أكثر، يعني اليوم عم بتحضر أكثر من أغنية أو صاروا جاهزين؟ خبرنا عن الأغاني الجاهزة. هلا طبعا سألت هذا السؤال أنه أنت بكتير اللي بقلك هذا المود هتكمل فيه ولا لا. غالبا انتبهنا انه صوتي جبلي، خامة الصوت جبلي، فهذا الشيء بيسمح او بيعطيني التصريح انه انا فوت غني باغاني جبلي. مثلا جبليه ولا اغاني شعب لبناني ولا كذا ولا هلا كذا. حتى هدول فيهم إحساس، بس كتير في اكيد فرق بين النمطين. اكيد اكيد، فلازم يكون في تنوع، مهم. لازم يكون في تنوع عند الفنان ليوصل احساس اكثر، ليجمع كل الاذواق، لانه هي ذوق بالنهايه. أكيد، يعني أنت مانك مقرر إنه أنا رح آخذ هذا النمط، بس لا لا لا، مو مقرر، حتغني لا كل شيء. تماما. إن شاء الله نسمعك بكل شيء وتتميز ان مثل شاء الله يا عادتك. رب، ان شاء الله يا رب. أمجد يمكن في 5 أغاني جاهزة والسادسة عم تتحضر. قبل ما نحكي بتفاصيلهم وقصصهم، لأنه أكيد كل أغنية بيبقى لها قصة، وهيدي الأشياء اللي نحن كمستمعين نتمنى نعرفها، شو قصة الأغنية وكيف إجت الأغنية. طبعا هذا الحكي بيكون مع الكلمات، يعني كلمات مين، بس لو ما بتشبهك يمكن ما اخترت أنت لهالأغاني لو ما بتشبهك. فيا ترى هون بهي الأغاني، الأغاني وكلمات الأغاني هي اللي اختارت أمجد أم أمجد اختاره؟ هلا للصراحة غالبا بيكون المطرب هو اللي بيختار الكلمات، هو بينعرض عليه أكثر من شعر، أكثر من نص، فهو إحساسه بجره لغنية معينة، ممكن يشوف فيها لمحة صغيرة، ممكن يشوف فيها شيء مثلا جديد، هذا الشيء هو اللي بيشده للغنية. حيشوف فيها بس شي بيشبهه أكيد. أكيد هو ما بيختارها إذا هي ما بتشبهه الغنية، إلا إذا غير هيك ما في ذوق مثلا. شو يعني سمعنا بديتك على كل الدنيا، شو في عنا غير بديتك؟ إن شاء الله التانية حنبلش بأغنية حتكون اسمها إقبال عيوني، كتير بتستفزني هالغنية للصراحة. هاي اللي رح نسمعها هلأ يعني. من عيوني طيب سمعنا. هاي الغنية كتير بتستفزني، كلمات كلحن، طبعا هي كلمات الشاعر ريم منصور وألحاني أنا كمان. كمان رح نحكي عن قصة الألحان بعد شوي، تكرمي. بس بعد ما نسمعك. اقبل عيوني عم تتدلع، عم تغويني بحركاتها، وشايفها كيف بتطلع، كيف توشوش رفقاتها. اقبل عيوني عم تتدلع، وعم تغويني بحركاتها، وشايفها كيف بتطلع، كيف توشوش رفقاتها. ما أصعب كون قبالها، عم شم وما في يدوب، أنا بحالي وهي بحالها، قالت لي على حالك زوق، كيف بدك ما اتطلع، وكيف بدك ما اتطلع، وقلبي بحركاتها مولع، وعم بتهدد تشكي علي، حتى الشرطي لحوالي سكران وحاله مضيع، كيف بدك ما اتطلع. يعني مو بس بتستفزك الأغنية، بتستفز كل جيل الشباب اليوم قريبة منهم. تماما. حلوة، صوتك لابق كمان لكلمات الأغنية. يعني منقول نحن بنبصم لك إنه يعني مو عن عبس هيدا الاختيار، مو صدفة. صحيح صحيح. قانون للصدفة. طب أمجد، الأغاني التانية لو نحن ما بدنا نحرق مرحلة ونحكي عنهم قبل حتى ينزل لينزل الألبوم بالسوق، بس باعتبارهم جاهزين، ولو هيك تذكر لنا كل أغنية فكرة الأغنية، مثل لما نقول نحن في فيلم فكرة الفيلم كذا، اتفقنا أنه نفس مو نفس النمط، كل أغنية يمكن تختلف عن الأخرى. تماما. هلا انا بالنسبه للافكار، هلا ممكن فيني اطرح فكره على الشاعر او الشاعره اللي انا بدي اخذ منها الكلمات، بطرح الفكره انه انا مثلا بدي كذا كذا، انه تكون غنيه مثلا ديو بين شخصين، تكون هي عن عتاب، عن قصه صايره بيناتهم، او جرح هو جارح حياه، او اذيه هي اذيته مثلا، هيك كفكره ولكن مثلا. يؤديها الاثنين سوا. بيقدوا اكيد، في بيكون شيء في حتقدمه مطرب انت وحدا معك؟ مجهز ان شاء الله قريبا، كمان حيكون بالالبوم غني ديو. هي سر ولا حتركها إشارة لا هي استفهام؟ سر هي. فهي الغنية بظن كمان، هلا هي حاليا عم تلحن، بس بظن هالغنية حتعطي طابع كتير خاص بالنسبة للفن، حلو. يعني كتير عم دور على الشيء المتميز. حلو كتير هذا الكلام إنه أنت عم تتعب لتوصل، ما بدك توصل كيف ما كان. والحلو أكتر موضوع تجربة الألحان، يعني لما اليوم أنا بتجيني كلمات بحس فيها بتشبهني بلحنها أنا، فأكيد أنت حتقدمها بالجودة الأعلى. صحيح صحيح. طيب كيف يعني نحن سابقا بفتكر او بدي اذكر المستمعين انه ببرنامج المواهب اللي قدمناه هون عنا بالاذاعه كنت ضيف باحدى الحلقات، بس كنا مستضيفينك كموهوب بعدك لسه. يعني حكينا عن موضوع الموهبه، حكينا عن من لما بلش يغني امجد وعن تجاربك كلها. اليوم عم نحكي عن امجد الفنان اللي حط اول حجر اساس، حط اول حجر اساس وحط رجله على اول الطريق. خبرنا بتجربتك بالألحان، كيف اجت الفكرة؟ تجربتي بالألحان طبعا صار لي فترة طويلة عم بدرس الموسيقى وعلم الموسيقى وهيك. هذا الشيء بيخولني انه انا اعرف ترجم احساسي ومشاعري، ترجمه بالنسبة للحن، بالنسبة لنوتة، بالنسبة للموسيقى. بالإضافة الى الملحن لما يحس بالكلمات هيطلع تطلع الروح اللي جواته. اكيد تماما. فكرت، حسيت بالشيء اللي قدامي بالنسبة للنصوص وبالنسبة ل وطلع معي ألحان، جربت فطلعت حلوة. تماما تماما. طبعا عرضت على ملحنين، عرضت، اكتسبت خبرة أكتر، لأنه الإنسان كل ما لحاله ما بيقدر، أكيد أكيد بده خبرة سنين وأيام لحتى يوصل هو لشيء كتير حلو منيح وكذا. فأنا تعبت خلال هالسنين لأحصل على الخبرة هاي. معتبر حالك وصلت للشي اللي انت حاببه؟ أكيد عم بوصل شوي شوي الحمد لله، وأكيد إسا بده كتير. يعني أي فنان، أي حدا دايما بده زيادة لحتى ياخد خبرة أكتر. أكيد يعني بالبدايات بيبدأ الموهوب فينا نقول أنه بيهتم بموهبته من تدريب وغيره، بيتعلم أو بيتدرب على الأداء الصعب اللي هو الطربي. لما ياخد خط لإله ممكن يتخصص فيه. من شوي ذكرت أنت أنه لا، بتفضل أنه الواحد ما يتخصص، لو تخصص يكون تعلم كل الألوان الغنائية بالنسبة لموضوع الغناء. صحيح. بس ما فينا وما نقول أنه منعيش إحساس مع الزمن الجميل، فالزمن الجميل بحياتك قديش أخذ مساحة؟ الزمن الجميل هو أساس حياتي. يعني اللي ماله، شو المثل بيقولوا، الماله أصل، الماله قديم، تماما ماله هيك جديد شي. أو هيك شي. فنحن بنتعلم من الكبار. يعني حتى الطفل الصغير لما بده يمشي بيتعلم من الكبير كيف يمشي. فنحن نطلع الكبار نشوف كيف عم يشتغلوا، كيف عم يغنوا، كيف عم طريقة الأداء، كيف كذا كيف كذا. هذا الشيء هو اللي بيصنع هاي الخبرة، هو اللي بيصنع هاي هذا الصوت أو هاي الخامة. فأنا كتير كنت لحد الآن متعلق كتير بالزمن الجميل. إن كان وديع الصافي الله يرحمه، كان موسيقار ملحن ملحن بركات، بركات، إن كان مياد الحناوي، إن كان أم كلثوم، إن كان طيب بدنا عبد نسمع الحليم. لكل هدول اليوم بتلحي؟ طب أمجد نحن رح نسمع أكيد ومتشوقين نسمع أكثر، بس في مداخلة من الأستاذ حسن بزاقي. يسعد أوقاتك. يسعد أوقاتكم، رمضان كريم عليك وخينا أمجد. وعليك يا رب. بتمنى له كتير التوفيق، عنده خامة صوت كتير قوية وفيها إحساس واضح. فأنا بهالمداخلة الصغيرة بدي شد عائده لأمجد، لأنه هو مسافر مثل ما بعرف عنه أنا، يعني هو ما بيعرفني أنا بعرف. فأنا بتابع، ما بعرف قديش هو تعبان على حاله حتى لي وصل لهالنقطة. وأنا تابعته ببرنامج المواهب، كمان كان مميز، وأنت لاحظتي يمكن أثناء أنه كان في عنده أداء كتير في حضور. صحيح. فأنا بتمنى له كل النجاح والتوفيق، خاصة نحن هلأ على أبواب رمضان، على بكرة رمضان إن شاء الله، ينعاد علينا وعليك وعلى سوريا وعلى جيشنا وقائدنا بألف خير. وبتمنى له لأمجد بهالشهر الفضيل أنه يكون عنده إنتاج، مو بس هذا الألبوم، الألبوم اللي مشبع مثل ما أنا شايفه بالشيء الشخصي الذاتي، يعني طالع من روحه هو. أنا بدي هلأ نحن بأزمة، بتمنى يعمل شيء وطني يكون ملفت، لأنه صوته يلبق للأغاني الوطنية. أمجد شو حابب تقول للأستاذ حسن؟ أستاذ حسن أنا بشكر كتير كتير، وإلي الشرف برأيك أكيد، وينعاد عليك بكل خير يا رب. عليك يا رب. يخلي لقلبك يا رب. وإن شاء الله أكيد نحن قريبا جدا عم نجهز عمل وطني، بنكون إهداء لسوريا ولأبناء سوريا وللشهداء ولقائد الوطن. وإن شاء الله يا رب حيكون عمل متعوب عليه بشو اسمه، بأيادي بشرفنا. سورية. أكيد وأكيد أكيد إن شاء الله إن شاء شكرا الله. كثير أستاذ حسن، إن ينعاد شاء عليك. الله رمضان كريم عليكم جميعا وعلى الإذاعة أمواج المحبة لنا. وعليك يا رب، وعليك. وعليك يا رب، شكرا لك. أمجد يعني الأستاذ حسن بمداخلته، هي شهادة حلوة أكيد من الناس اللي عم تسمعك، أكيد. الناس المحبة من قلبها فعلا اللي بتتمنى لك الخير ببداية طريقك. متمنى يسمع شيء وطني كأنه، بس نحن حابين نسمع شيء من الزمن الجميل، فشو بدك تختار؟ ما في مشكلة، طبعا هنسمع شيء وطني وشيء من الزمن الجميل. يلا بنسمع. إن شاء الله. اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، اكدب عليك، واكدب عليك لو قلت بحبك لسه اكدب عليك، واكدب عليك لو قلت نسيتك همسه اكدب عليك. امال انا ايه واللي انت لقيه؟ اختار لي بري وانا ارسى عليه. امال انا ايه واللي انت لقيه؟ اختار لي بري وانا ارسى عليه. انت حبيبي يعني لسه حبيبي، ولا حبيبي عشان كنت حبيبي؟ قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي قول، قول يا حبيبي، قول يا حبيبي قول، قول قول قول قول قول يا حبيبي. حلو كتير انه اليوم عندنا شباب سوري بيمتلك هالطاقة وهالموهبة امجد، ومثل ما قال الاستاذ حسن لابد من انه بنضطر احيانا نرجع نستشهد او نتذكر الحديث. يعني اليوم لو ما قدرنا نكون على الجبهة من مواقعنا بنحارب اكيد، ان كان بالعلم وغيره، بس الحلو اكثر بالموضوع انه قد ما حاربونا بالرصاص وبفكرنا الاسود، مو بس بفكرنا النير بنحاربهم، صحيح بصوتنا الجميل بنرفع صحيح. صوتنا بالعالي وبنغني اكيد اكيد. وبنسمع موسيقى وبنعزف موسيقى. شو بدنا نسمع هلأ للوطن؟ آخ يا ابني، يا ابني بلادك قلبك عطيها وغير فكرك ما بيغنيها. إن محميتها يا ابني من الويلات، وما في حدا غيرك بيحميها. قالوا بيك موصينك قبل ما مات، بلادك صلاة للحب صليها. لك ولو عليها تقلت الحملات وشي عين غدر اطلعت فيها، لك مثل الأسد خليك بالحزات صرخت بطل عالكون وديها. ها يعني خلص الكلام. لما نسمع هيك صوت ولما هيك ترجع من أول وجديد تعيشنا هذا الإحساس اللي نحنا ما بيفارقنا، أنه فعلا صرخة بدنا نوصلها لكل الكون كله، ونقول أنه سوريا بلد المحبة، سوريا بتستحق تنتصر، سوريا بتستحق كل الخير. أكيد أمجد قبل الهوى كنت عم تقول أنه حابب تغني للموسيقار الراحل ملحم بركات، صحيح. حرشتك بالقصة بس حابين نسمع. نسمع شيء لملحم بركات. فقلو حيوت حيوت عذابك يا قلبي حيوت حيعود الليل والسهر وعذاب القلب اللي نطر. افتح يا قلبي بابك للقمر، على بابي واقف قمرين، واحد بالسماء أو التاني أغلى من العين، بيفهم بالوما. على بابي واقف قمرين، واحد بالسماء أو التاني أغلى من العين، بيفهم بالوما. على بابي على بابي واقف قمرين، يا قمر نهب الليالي احنا العاشقين، يا طالع بالعلالي خلينا سهرانين، انا وانت يا نور العين وروح وسكنة بجسدين، انا وانت يا نور العين وروح وسكنة بجسدين، والناس في عندها قمر وانا عندي قمرين. أمجد صوتك موسيقى، ما في داعي ترافقك الموسيقى خليل أمي يا رب أبدا. سابقا كنت مشارك ببرنامج أرب يا أيدل، رب. ايدي صح. ممكن تفكر تخوض هيك تجارب، أما أنه بتعتبر خلص أنا وصلت للي بتمناه أو لأول طريق اللي بدي إياه؟ والله للصراحة ما بفكر، لا من الموضوع شلته من بالي تماما. يعني كانت مشاركتك الأولى هي لأنه أنت بتمتلك الموهبة وعم تحلم توصل بطريق الفن، فمشان هيك وقتها كانت يمكن المشاركة أكثر من أنه. صحيح صحيح. الخبرة اللي اكتسبتها بالنهاية انه الانسان لازم يتعب على حاله هو لحتى يوصل، وبالتالي انا اذا بقدم شيء مميز عندي، ان كان غنية ان كان لحن ولا ان كان صوت، فهذا الشيء كافي انه هو يوصل للناس، وهذا الشيء اللي عم بطمح له انا. يعني انا حلو. طموحي انه الناس تحكي بهاي الخامة، تحكي بهاي الصوت، بهاي الاحساس، وهذا الشيء المهم بالنسبة لشغلي، بالنسبة لتعبي، بالنسبة لتوظيف هاي الإمكانيات اللي الرب عطيني إياها. أكيد نحن نتمنى لك التوفيق فعلا. خليل قلبك يا رب. كمان بدنا نسمع تربي، هيدي الفترة من النهار دائما الطلب بيكون على التربي، والزمن الجميل ما بنقدر أبدا نستغنى عنه. بالبداية ذكرت أنك تأثرت بتجارب عمالقة مميزين، إن كان الفنان الكبير وديع الصافي أو الموسيقار ملحم بركات، غنيت له مش الحال، ذكرت مياد الحناوي كمان. شو مياد الحناوي الله يا رب يعطيها الصحة والعافية، أكيد وطبعا تحية كبيرة كتير لأخوها الأستاذ عثمان أستاذ. الحناوي. نعم طبعا ست مياد الحناوي قدمت شيء كتير حلو للزمن للبلد الجميل. وللفن وللزمن الجميل. تماما تماما. وهي الرسالة اللي هي وصلتها، بيئت كتير لحتى توصلها، وتعبت كتير لحتى توصلها، فينا نقول انه اخذت هالطموح منه. حلو، شو بدك تغني له معناته؟ شو بدك تسمعنا؟ هيك فاجأناك بس معلي شي، ما في داعي تحضر أمجد. يعني هيك خلينا نعتبر مثل لما بنقول إنه بدندن الواحد، بيدندن دندنات. دندنات، ف صح. عندك الصوت دندن بقى. بنسمع موال، ما بعرف، انا مرة سمعته كتير عجبني وكتير لمس احساسي. لذلك حابب اسمعكم اياه وسمعوا للمستمعين لانه جد بيستاهلوا. طيب خلينا نسمعه. اوكي. جاءت معذبتي، جاءت معذبتي في غيهب الغساق، كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت، أما خشيت من الحراس في الطرق. فجاوبتني ودمع العين، فجاوبتني ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى، لا يخشى من الغرق. الله عليك أمجد، يعني كتلة من الإحساس خلي قدامي، صوت لقلبك يا رب. مليان دفى وحنية وإحساس وشو بدي أحكي، ما بعرف، يحكموا المستمعين بقى. هلا انا بعدني فايق من النوم، هلا بقى يعني شوي في بيكون لسه لما الصوت. تصحصح لسه ايه تمام، أكثر لسه ما صحصحت. لسه. طب خلينا نقول انه اليوم يعني بنعرف انه الفنان بيعيش حالي، بيعيش احساس، ان كان الم او فرح او اللي هو، باي مشاعر كتير قويه بقلبه بيطلع هذا الاحساس وبيتفجر، وبيقوم احيانا بيكون نايم، بيصحى من النوم بيمسك ريشي وبيبلش يرسم. نفس الشيء الشاعر، صحيح وبفتكر نفس صحيح. الشيء اللي عنده احساسك العالي بيمتلك هالصوت خامة الصوت الرائعة، الله يحميها يا رب ويحميك. بالنسبه لك كانه بتغني بكل مكان، وانت بالطريق، وانت عم تلعب رياضة، تمام بالضبط، انا عارفه عن شو عم تنوه انت. لأنه هيك الكل بيقول عنك إنه أمجد وين ما بيكون طالع من النادي عم بيغني، صحيح صحيح. أمجد قاعد بجوز إجا على باله طلع بموال. دائما حسب الاحساس طبعا، كل انسان بيمر عليه ظروف اجتماعيه، فهي الظروف تنعكس على شخصيته. بالنسبه للشخصيه، لما انا اكون حاسس بفرح ممكن غني شيء هيك مفرح، لما اكون بنادي مثلا حاسس بانرجي بطاقه كذا فبغني شيء هيك فيه قوه فيه كذا. فكتير الشخصية أو العامل النفسي هو بيعكس على نمط الأغاني اللي أنا ممكن أغنيها أو شيء وكذا. فدايما بكون أنا ضمن تفكير، وهذا التفكير بينعكس لبرا، بينعكس هو بطريق غنية أو لحن أو ليالي أو أي يعني هذا شيء. الإحساس بتعبر عنه أكيد. تماما. في شغلة بدي أنوه عليها، أنه أنت حكيتي كلمة كتير جوهرية. بالنسبة لمطرب أو ملحن بيمسك ريشه وبيعزف، أنا كرسام، أنا موهبتي الرسم مثلا، ما فيني إمتى ما بدي أمسك قلم وأرسم. بدها تكون كمان الظروف مؤاتية، تماما. حتى أما أنت وين ما حتى كان الفنان بتغني. هيك. لا لا، فينا نقول إنه حتى للصراحة حتى الفنان هيك ما فيني يطلع إحساسه إذا هو كان مزعوج مثلا، ممكن يطلع إحساسه بشيء بنمط معين، أو الملحن أو الشاعر حتى أو أي شيء. لذلك موضوع النفسية كتير كتير بيلعب دور. طيب بالختام معناتها احساسك هلا من وحي احساسك، ورح نفهم بقى شو احساسك، وباعتبار لسه ما صحصحت شو بدك تسمعنا امجد؟ هل شباك يا قلبي شباك عاطي الدنيا استحقاها شباك؟ قالوا الطير اللي حبسته يا ولا حرمت المي والموني. قال شباك يا قلبي شباك عاطي الدنيا استحقاها شباك؟ قالوا الطير اللي حبسته يا ولا حرمت المي والموني. يابا لو كنت حبقاك كنت بسأل، يابا لو كنت حبقاك كنت بسأل عن الشباك. شباك بيتك رشرش العطر من جفوني يا ليه. الله، يعني مسك الختام كتير حلو خلي أمجاد. بالك نحن يا رب، بنتمنى صوتك يجوهر أكتر وأكتر ويوصل كصوت سوري فعلا يملي الكون. بنتمنى لك التوفيق، ونتمنى هذا الألبوم. يعني اليوم وصلت للأغنية السادسة، بنتمنى يصيروا 12 كاملين إن شاء الله ونسمعهم بقى بالسوق. إن شاء الله قريبا. قبل الختام بدي عايد على مستمعينا، رمضان كريم عليكم يا رب، وإن شاء الله تكون السنة سنة خير على سوريا وعلى شعب سوريا وعلى جيش سوريا وعلى قائد سوريا يا رب. إن شاء الله قريبا مثل ما أنا حاسين إنه الفرج قريب إذا الله إن أراد. شاء الله يا رب. بدي أشكر الأستاذ الملحن وائل وقاف أكيد بنحييه من وكل قلبنا. حدا دعمني من أساتذة، إن كان الأستاذ سامر العاطكي، ولا إن كان الأستاذ عبد الكريم دبيات، ولا إن كان أصدقائي وأهلي اللي هني وقفوا معي ودعموني. بدي أشكر كل حدا عن جد تعب معي. نحن بدنا نتشكرك بالختام خلي كتير، قلبك يا رب. ونتمنى عليك رمضان يكون كله خير ومحبة وسلام إلك أمجد. شكرا كتير الفنان الشاب السوري الموهوب والرائع شكرا أمجد كثير. خباز. العشق مع الوقت بيقل كلمة صدق، ما قدرت منك تمل بعدها، بترجف ايدي سلم، بعيش بأسمي نفسي لو مت، بعدها بترجف ايدي سلم، بعيش بأسمي نفسي لو غبت. ممكن اني فرط فيكي، على اي اساس بدو يغلى عمر عليكي، على اي اساس ممكن اني فرط فيكي، على اي اساس بدو يغلى عمر عليكي، على اي اساس ما بدي وحي اعطيكي، على اي اساس ممكن اني فرط فيكي، على اي اساس سبب غيرك عيش لإلي، حتى التعب إذا منك حلو بيخلص العمر.